خاصة من جماهير البصرة للفنان أحمد السياد. شكرا. مساء الخير جميعا إلى خوالي خوالي البصرة، لأن أنا أمي بصراوية. فتحياتي، وشرفني أن أحضر أمامكم أمام جمهوري العزيز أهل البصرة الأعزاء الأحباء إلى قلبي. إن شاء الله نسعدكم، واللي تطلبوا إن شاء الله يجرى لكم، وإن شاء الله كلكم تستانسون في هاي الليلة الجميلة. تحياتي الفنان أحمد صياد الفرقة الموسيقية. بطلت وني وش بيدي شديد وش اسوي على راح ضاعوا وين البيت شديد وش اسوي على راح ضاعوا وين البيت ضليت اسبق بيدي حوم يا ضيم قلبي خلوني اسبق بيدي حوم يا ضيم قلبي ما بي انا كبج دام يا ضيم قلبي عالفارقوني ابد ما بطلت وني وش بيدي شبيد وش اسوي عالراح ضاعوا وين القيد شبيد وش اسوي عالراح ضاعوا وين القيد خلونا اسبق بيدي شلون يا ضيم قلبي يا ضيم قلبي عاشق وشهق الشاق تموت حار من قلبي يشتاق المرج رعتي هون حار اصبر الافراق وشهق الشاق تموت حار من قلبي يشتاق وش بيدي شبيد وش اسويك على راح ضاعوا وين القيد وش بيدي شبيد وش اسويك على راح ضاعوا وين القيد خلونا نسبق بيدي شلون يا ضيم قلبي خلونا نسبق بيدي حوم يا ضيم قلبي شبيدي شبيد وش اسوي شبيد وش اسوي على راح ضاعوا وين القيد شبيدي شبيد وش اسوي على راح ضاعوا وين القيد خليت اصفق بيدي حوم يا ضيم قلبي خلونا اصفق بيدي شلون يا ضيم قلبي ما بي انا قبل دام حوم يا ضيم قد ما فكرت مني شبيدي شبيدي وش اسوي على راح ضاعوا وين القي شبيدي شبيدي وش اسوي على راح ضاعوا وين القي الا نصفك بيدي شلون يا ضيف قلبي خليت اصفق بيدي شلون يا ضيف قلبي يا بيت تعالوا شوفني بيا عين ضمك الأخوان طالبين مواويل بس اللي مو اللي نرجوه اللي طلبوا المواويل غير يستمعون يا بيت تعالوا شوفني بيا عين ضمك اوافيك واحيرني نشمك وحق عيونك الحلوه وحق عيونك الحلوه يا هواي هنالي لك دل اللول وغني لك غنى غنى غنى الما غنت امك عمي بس تعال بس تعالوا شوفني بيا عين ضم تعال عيونه بلياك ما عاود تسليها تعال شفافي محتامك بهمس شفاك ناغي تعال عيوني لك تبرق تعال عيوني لك تبرق ظلام وطلعتك قمر وظلمتني اللي حفر البير بيده بيده يدور القطر اي انا انا انا انا انا انا هم اسمع صدى ينادين باسف خان الحبيب ويا لك شقول عليك لك شقول عليك اقول امساك روح ويا شقول عليك قبل زعلان مر فرقات مثل فز الطفل روحي طبعا تحية الى اخي وصديقي الشاعر غنائي هو رغم اجب طيارة وانا جيت شنو الشاعر غنائي صديقه واخي العزيز كبير خضير هادي فتحية لخضير هادي ياما جروح هواي هديت ولا طير بضباب وياي اهل البصرة مو زين اهل البصرة اهل البصرة الك ياما جروح هواي هديت ولا طير بضباب وياي ولا طير بضباب وياي هديت قبل ما تهدنا يا خوي هديت تحت قبلك وين تضحك علي والله ما تخراس لو تنقلب بي عليهم النار مالا وكحمد السياد الخوة منطين وهاك مالا عجب قلبك لحد اليوم مالا. وهاي تحية لابو احمد الصياد قاعد هنا. وين الحجي ابو احمد الخوة منطين وهاك مالا عجب قلبك لحد اليوم مالا علي شفت الليالي السود الليالي السود مالا تعالوا شوف بأسا حتى دي شوي بعد خشب بعد وانت فدوة تروح لي شوي عليهم بعد بعد بعد شنو العسل اهل البصرة؟ العسل غافل، عسل في دورة شفافك واحتار القلب والله من شافك، يوم شعر الذهب وخدود كالتفاح انا جناح انكسر. المصور من تنجي الحفلة يشتري كية، يوم شعر الذهب وخدود كالتفاح انا جناح انكسر، صيري لي انت جناح، رافقني الحزن خلاني ما مرتاح، لا يقلت حجابك يما فدوى الحجابك، لا يقلت حجابك بيه تتباهين وانت بالحجاب وطالعة تخبرين عليهم بعد بعد. يا من هل الروح روحي لو ترد من هلك، ما كان طول العشق شكوى بدت من هلك، تدري تدري بهلاكي تدري بعذاب وتناشدني بدور لك، من هو هلك من إلك غيري وغيرك ما إلك لي أحد، ولك رمون بتهم من نار هجرك أحد، سلمي سلمت أمري ومرهم بيد واحد أحد مني، لا والله مني من منك عسى الله ياخذ حبته ومتعلم على الدق، اشهق بيك اخاف اشهق واخاف من النفس من النفس تزهق، يا كاغد لا تسالمني ابو مصطفى لا تسالمني، يا كاغد لا تسالمني بس تلزم ايدي بس تلزم ايدي، مو زينين اهل البصرة، يا كاغد لا تسالمني بس تلزم ايدي احرق وتتطبق وحيرا بيك، شايف انك يا المطبق وتشقق ومن البيحال يخيط قاعد مشقق مليان تريد لزمك مليان تريد لزمك وانت تتمزلك وشلون تريد اقيش بيك وانت من يا شغمك وانا سابوح تدريني وبمي شفتك بمي شفتك اغرق ذب شعرك على صدري على شتافي على عيوني ذب شعرك على خشمي اريد بشعرك الشفك شوي عليهم النفر بعد وكنت ارسم بيتنا بهذا الخيال اشقد فقير اهل البصرة اجيت فقير وجيت ادور بيت حلال ابو مصطفى النوب عليهم بعد بعد صابت عين هواي والسهم لو تجلبي ليصير بها فيها نار عيون عيون غزلها صدري ورمالي ومظليت حيران تدري ايش جاني عيون عيون غزلها صدري ورمالي ومظليت حيران تدري ايش جاني ويلي اللعب ويلي العب العب العب ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي ويلي الراح راح وضيعون يا ابوي اصبروا هالله موجود يا ابوي الراح راح وضيعون يا ابوي اصبروا هالله موجود يا دب ويلي ويلي ويلي ويلي وانتهينا بثاني عام جنت هفيلك بدي وبطلت عيني تنام للأسف تالي اكتشفتك انت مو مع الاحترام عليهم بعد بعد الخل ضاحت عزي ودهان من وقت لحوياي محال ويفان الصعبة ضاحت عزي ودهان من وقت لحوياي محال ويفان ويلي ويلي ويلي العب عليك الحمزة بحزابين تلعب العب العب يا بحي عليك الحمد سبع زابين تلعب